الأفعال في الفارسية. فعل ها در زبان فارسی. المصدر اسم يدل على إتمام العمل ولا يعبر عن زمن بعينه. المصادر الفارسية تنتهي جميعها بحرف النون، مثل أن يذهب، الذهاب، رفتن، أن يقول، القول، گفتن، أن يفعل، الفعل، کردن، أن يصل، الوصول، رسیدن، أن يعرف، المعرفة، دانستن، أن يعرف، المعرفة، نوشتن، أن يأخذ، الأخذ، گرفتن، أن يهرب، الهروب، گریختن، أن يهجم، الهجوم، تاختن، أن يذهب، الذهاب، رفتن، أن يمتلك، الامتلاك، داشتن، أن يحرق، الاحتراق، سوختن، أن يصنع، الصناعة، ساختن، أن يجلس، الجلوس، نشستن، أن يعطي، العطاء، دادن، أن يرى، الرؤية، دیدن، أن يشتري، الشراء، خریدن، أن يبيع، البيع، فروختن، أن يحارب، الحرب، جنگیدن، أن يفهم، الفهم، فهمیدن، أن يدخل، الدخل، درآمدن، أن يعبر، العبور، عبور کردن، أن يبدأ، البداية، آغاز کردن، أن ينهي، النهاية، پایان کردن، أن يخفي، الاختفاء، پنهان کردن، أن يخاف، الخوف، ترسیدن، أن يقبل، التقبيل، بوسیدن، أن يكتب، الكتابة، نوشتن، أن يصعد، الصعود، بالا رفتن، أن ينسج، النسيج، بافتن، أن يقرأ، القراءة، خواندن، أن يحضر، الإحضار، آوردن، أن يقتل، القتل، کشتن، أن يأتي، المجيء، آمدن، أن ينام، النوم، خابیدن، أن يقف، الوقوف، استادن، أن يأكل، الأكل، خوردن، أن يبقى، البقاء، ماندن، أن يعرف، المعرفة، شناختن، أن يلقي، إلقاء، انداختن، أن يجد، الحصول على، یافتن، أن يتعلم، التعليم، آموختن، أن يعد، العد، شمردن، أن يضرب، الضرب، زدن، أن يسمع، الاستماع، شنیدن، أن يموت، الموت، مردن، أن يسافر، السفر، مسافرت کردن، أن يحمل، الحمل، برداشتن، أن يعود، العودة، برگشتن، أن يعيش، العيش، زندگی کردن، أن يرغب، الرغبة، خواستن، أن يتصل، الاتصال، زنگ زدن، أن يعدو، العدو، دویدن، أن يرمي، الرمي، افکندن، أن ينكسر، الانكسار، شکستن.